وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. لو سألتهم أجرا على القرآن والإبلاغ لثقل الأمر عليهم، لكنك لم تسأل على ذلك أجرا أو جاها أو ملكا، وإنما هو عظة وموعظة وتذكير. إن هو إلا ذكر القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين للناس كافة. ثم يبين له أن الجحود بيدنهم، وكم من آيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كأي كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة، بمعنى كم الخبرية المفيدة للتكثير يقنى بها عن عدد مبهم فتفتقر الى تمييز بعده. وكأن المعنى اي عدد شيء من الايات والدلائل والبراهين على وجود الله وقدرته وتوحيده وتدبيره وتصريفه، اي عدد شيء موجود بلا عدل وبلا حصر في السماوات وفي الارض وفي انفسهم، ومع ذلك يمرون عليها ويرونها ليلا ونهارا في كل آن وحين، لا يتأملون فيها ولا يتفكرون ولا يتدبرون. وكأي من آية، كم لا عدد ولا حصر لعدد، من آية في السماوات والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، استئناف مرفوعة قراءة، والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي يمشون على الأرض يرون ما حاق بالأمم السابقة. والأرض يمرون عليها منصوبة بفعل مقدر، يطؤون عليها يمشون عليها والأرض، إذا فهي والأرض. وكأي من آية في السماوات والأرض، لابد إذا وصلت، وكأي من آية في السماوات وقل، إذا قلت والأرض أو قلت والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خطيرة الكلام عن كفار مكة، الكلام عن أهل الكتاب، الكلام عام. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف؟ لأن الحجج والآيات والدلائل والبراهين التي يمرون عليها ويعرضون عن التدبر والتأمل فيها، في كل شيء تراه آية على وجود الواحد الأحد، لكن الآيات والدلائل إذا أفحمتهم لم يجدوا بدا من الاعتراف بوجود الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله. فإذا أفهموا بالآيات وفجأتهم الدلائل والبراهين أقروا بوجود الله الخالق، لكنهم مع ذلك يعبدون الأصنام ويقولون نعبدها لتقربنا إلى الله جل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ذاك نوع من الشرك وهو أخطرهم. هناك شرك آخر خفي، أنواع أخفى من دليل النمل، منها ما نقع كلنا فيه، ومنها ما يقع فيه بعض المرائين، فمن صلى لكي يقال عنه إنه من الصالحين أشرك وعوقب عقاب المرائين، من أنفق ليقال عنه جواد عوقب عقاب المرائين، وأول من تسعر بهم النار من علم العلم وقرأ القرآن رياء، ومن أنفق رياء ليقال عنه جواد، ومن قاتل ليقال عنه شجاع، أول من تسعر بهم النار. ثلاث عقاب المرائين نوع من انواع الشرك، هناك ما نقع كلنا فيه وهو ان يقف الانسان عند الاسباب ويغفل عن مسبب الاسباب. فنستغفر الله جميعا فكل ما نقع في ذلك. ومثال ذلك لولا الطبيب لمات المريض، لولا الدواء لمات المريض، لولا الكلب لدخل النصف، لولا الكلب لطرقنا، لولا التفكير والتخطيط والتدبير لخطرت، لولا كذا ولولا كذا لحدث. ذاك نوع من انواع الشرك كل الناس يقعوا فيه عن غير قصد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، فنحن نخطئ بغير قصد. اللهم إنا نؤمن بوحدانيتك ونؤمن بتدبيرك وتصريفك، فاغفر لنا. فقد جاء التهديد لهؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل، التهديد والوعيد لقول الله عز وجل: أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمن، سؤال للتبكيت والتوبيخ، هل يأمن الإنسان أن تأتيه المصيبة من حيث لا يدري ولا يحتسب؟ الغاشية ما يغطي الشيء ويجلله، الغاشية ما يغطي الشيء. فيقول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله في الدنيا تغشاهم وتغطيهم وتعمهم كالصواعق والسيول والزلازل، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة يوم الصراط بغتة فجأة وهم لا يشعرون؟ هل أمنوا؟ سؤال التوبيخ والتذكير لهؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره. والله تبارك وتعالى الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. وكلمة لولا كما نبهنا خطيرة، لولا كذا لحدث كذا. ثم يتوجه الخطاب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لبيان الحجة الواضحة والبرهان الصادق: قل هذه سبيلي، هذا هو منهاجي، هذا هو طريقي، هذه سنتي، أدعو إلى الله. لا يدعو لنفسه، لا يدعو لتأييده أو تعظيمه أو تشريفه أو تمليكه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، تأكيد يؤكد الكلام، أنا ومن اتبعني كذلك على بصيرة. البصيرة النور، البصيرة رؤية القلب، البصيرة الحجة والدليل الواضح والبرهان الصافع. كأن الحجة المساقة ترى حجة مبصرة وليس حجة عمياء، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. تنزيه لنفسه عن الشرك حنيفا مسلما، تنزيه لله عز وجل عن كل ما أشركوا، عن كل ما أشركوه معه عز وجل: وما أنا من المشركين. يحذر ربنا تبارك وتعالى ويبين ويرد على الذين زعموا ان الله لا يرسل رسولا من البشر لولا انزل علينا الملائكة. يبين ربنا تبارك وتعالى ان جميع الرسل كانوا رجالا من الانس، بل ومن الحضر، فلم يبعث رسولا من البادية، فاهل البوادي فيهم الجفاء قليل العلم والحلم، من الحضر وليس من البادية، لأنهم أعلم وأحلم. وكذلك لم يبعث من النساء أو من الجن. لذا يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. يوحى إليهم، قراءة نوحي إليهم قراءة من أهل القرى وليس من أهل البادية. إذن فليس من البادية وليس من النساء وليس من الجن. وما أرسلنا من قبل فإلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا، سؤال آخر للتبكيت والتوبيح والتنبيه، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبتهم، عاد وثمود وفرعون وقومه، ألم يسيروا وينظروا في أسفارهم ورحلاتهم كم من ديار خربت، كم من قصر مشيد وبئر معطلة، كم وكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وللدار الآخرة خير قراءة. ولدار الآخرة قراءة تحتاج لتقدير، ولدار الآخرة لأن إضافة الشيء إلى نفسه يمنعها بعض النحويين وعلماء اللغة. مدار الآخرة، دار الآخرة إضافة الشيء إلى نفسه، البعض أجاز والبعض منع، وبالتالي نقدر. ولدار الحياة الآخرة، ولدار الحياة الآخرة حتى لا يضاف الشيء إلى نفسك، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون قراءة، أفلا تعقلون قراءة. دار الآخرة أي دار الحياة الآخرة خير من هذه الدنيا وما فيها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية بالذات لابد فيها من فهم، لأن التعبير فيها دقيق. لذا قالت عائشة رضي الله عنها كذبوا، ذاك كانت قراءتها وليس كذب. والمعنى حتى إذا استيأس الرسل، وكأن الله تبارك وتعالى ينبه الكفار ويحذرهم، سرتم في الأرض ورأيتم نهاية المكذبين كم أمهلناهم، لا تدرون كم عاشوا، لا تعلمون، عاشوا كثيرا وأمهلناهم كثيرا، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. هذا الإملاء الذي حدث لا تدرون عنه شيئا، حدث الإملاء لدرجة أن الرسول الذي أرسل في ذاك الوقت يأس، وصل إلى مرحلة اليأس، كقوله في موضع آخر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إنهال، إنهال، ربنا حليم استخار. ها هم أمهلنا لهم حتى يأس الرسل تماما من إيمان قومهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا الرسل أنهم قد كذبوا، أي تيقنوا من تكذيب قومهم ولا فائدة فيهم، كما يأس نوح من إيمان قومه، لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن، تلك قراءة. وظنوا الرسل أنهم قد كذبوا، أي أن قومهم الذين آمنوا بهم اعتقدوا أن الرسل حين تأخر النصر هيئ إليهم. الظن هنا القوم وليس الرسل. كذب وكذب، كذب يكذب، كذب اتهم بالكذب، كذب كذب وعد وعد غير نافذ. فإذا كذب كذبه الناس، كذب اتهم بالكذب، قيل له انه كاذب. اما كذب اي كذب عليه، كذب كذب عليه، كذب قال هو واتهم بالكذب. ظنوا انهم قد كذبوا كذبهم قومهم، ظنوا انهم قد كذبوا الظن هنا القوم حتى اذا استيأس الرسل وظنوا الضمير عائد على الكفار وظنوا الكفار انهم قد كذبوا اي سبب عليهم الرسل في الوعيد بالعذاب من كثرة الامهال وطول المدة والرسل تتوعدهم بعذاب الله ولم يحدث اذا فقد كذب الخوف اي كذب الرسل وكذلك القراءة وظنوا انهم قد كذبوا اي ظن الكفار ان الرسل قد كذبوا في الوعيد باتيان العذاب لان الامهال طالت مدته وظنوا الرسل انهم قد كذبوا اي تيقنوا من تكذيب قومهم او ظنوا في محلها انهم قد كذبوا من المؤمنين بهم بدأ الشك في نفوس المؤمنين الذين قالوا متى نصر الله وكما ذهب احد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الى متى وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا في ظل الكعبة وجلس وقال انكم تستعجلون والله لا يتمنى الله امره حتى يسير الراكب من صنعاء الى اخر الحديث وظنوا القوم انهم قد كذبوا انهم الرسل قد كذبوا عليهم في التوعد والوعيد وظنوا انهم قد كذبوا ظن المؤمنون ان الوعد بالنصر غير حقيقي لانه تأخر ضعيف الايمان او ظنت الرسل انهم قد كذبوا وظنوا انهم قد كذبوا اتاهم نصرنا اتى العقاب بعد الامهال والتدمير نصر الله الرسل اتاهم نصرنا فندى فرح فندي من نشاء اي الرسل والمؤمنون ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الآية تدل على وجود المشيئتين من شاء الله نجاه ومن شاء الله أضله أعمى وتختم السورة لقد كان في قصصين إذا العبرة من قصة يوسف أو من قصص القرآن عموما أن تستعظ وأن تتذكر وأن تفهم وأن تعلم وأن تلجأ إلى الله وليس القصة للتسليم وليست بذكر الأسماء والأعداد وإلى آخره لقد كان في قصصين يوسف وإخوته أو قصص القرآن عبرة لأولي الألباب الألباب جمع لب اللب العقل المبرأ من شوائب التقليد والعادة والهوى والركون إلى الطبيعة والنفس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى القرآن ما كان حديثا يختلق حق وصدق هو ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه الإنجيل والتوراة والكتب السماوية ولكن تصديق الكتب التي بين يديه التي سبقت ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء من أحكام بيان للحلال والحرام بيان لطريق الرضا والرضوان بيان لطريق الخسران وتفصيل كل شيء وهدى هدى دلالة تعرفك الطريق إلى الله ورحمة من العذاب ومن البلاء ومن بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة تصديق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ما من شيء تريده من أمور الدنيا أو الآخرة إلا لتجدها في كتاب الله إما تفصيلا وإما عامة يؤخذ منها ما تريد وهدى ورحمة هدى للناس ورحمة للمؤمنين لقوم يؤمنون أيها الأخ المسلم لا تنتهي عجائب القرآن ولا تنتهي غرائبه وقصة يوسف وإن قال بنا الكلام فيها على مدار بضعة أسابيع إلا أننا لم نوفيها حقها من الكلام.